ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يغفر له خطأه كله، وعمدي وجهلي وهزلي. العمد أن يخطئ عمدا أو أن يقع في الذنوب والصغائر، وجهل الجهل، والهزل إذا وقع منه هزل، وكل ذلك عندي. النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه مع ربه عز وجل يقول كل ذلك عندي، فكل هذا عندنا، الجهل والعمد والهزل والخطأ والإسراف في الأمر، كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، اغفر لما طلب المغفرة، أن يطلب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، اغفر لي ما قدمت من ذنوب وما أخرت، أي ما فعلته مقدما قبل، يعني ما فعلته قبل وما فعلته حاليا أو ما سيأتي، وما أسررت من الذنوب والمعاصي، وما أعلنت من الذنوب والمعاصي. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا الدعاء من أدبه الجم عليه الصلاة والسلام، من أدبه مع ربه جل وعلا. ولا يقال كيف يدعو بهذا الدعاء وهو لا ذنوب له، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. هو أجاب عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، وكلما ازداد الإنسان عبودية لله عز وجل كلما رأى ذنبه الصغير كبيرا، وكلما ابتعد عن الله عز وجل كلما رأى ذنبه الكبير صغيرا. فالمؤمن يرى ذنبه الصغير كالجبل يخشى منه ويدعو الله أن يغفره، والمنافق يرى الذنب الذي كالجبل كالذبابة يهشه، ماذا فعلنا يعني تجد بعض الناس يقول إيش أنا فعلت، يعني مشيت مع 5-6 بنات فابن غير يمشي مع 100، قبلت بنتا ما غير زنى، وهكذا ينظر للمعصية أنها أمر صغير وهي كبيرة عند الله عز وجل. ماذا فعلنا يعني؟ ما غيرنا، يعني نحن أفضل من غيرنا في ماذا؟ قد يكون زانيا أو خمرا، يقول غيرنا يزني ويستر ويسرق وينهب وينصو، لا إله إلا الله، كأن الفرض علينا أن نكون فجرة، يعني كأن الفرض هو الفجور وليس العفة وليس الكرامة. نحن أفضل من غيرنا في ماذا؟ في ماذا وأنت واقع في كبيرة؟ فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يذكر كل هذا، مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المثنى محمد أبو موسى العنزي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وكان يلقب بعكاز جده، قال حدثنا أبو إسحاق جده عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري بن أبي موسى وأبي بردة، أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. إذن أبو بكر بن أبي موسى وأبو بردة ابن أبي موسى يرويان هذا الحديث عن أبيهما رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم ضحاك أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله تعالى عن حيوة، حيوة بن شريح، قال حدثنا عقبة بن مسلم سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك تلبية لك بعد تلبية، قال إني أحبك، قلت وأنا والله أحبك. والله نحن نغبط معاذ رضي الله عنه على هذه، فهي أفضل مما طلعت عليه الشمس، أفضل من الدنيا وما فيها، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه أنا أحبك أو إني أحبك، فهنا يعني هذا قدوتنا عليه الصلاة والسلام. لكن لا داعي في المقرات أن يقول يا أختي أنا أحبك في الله، وهي تقول والله يا أخي أنا أحبك في الله، فهذا من المنكر. يعني ما الفائدة من كلمة في الله؟ ما الفارق بينه وبين الفساق والفاسقات إلا كلمة في الله؟ فهذا من شؤم الأحزاب المنحرفة التي ضلت الصراط المستقيم. الرجل يقول للرجل قل، والمرأة تقول للمرأة قلت وأنا والله أحبك، قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ قلت نعم، قال قل اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر الصلاة إما أن يكون نهايتها وإما أن يكون بعد التسليم منها، والمراد هنا بعد التسليم منها كما حدد ذلك في بعض الأحاديث. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا لم يعنا سبحانه وتعالى وعليكم السلام لن نعى، والتوفيق بيد الله جل وعلا، والموفق من وفقه الله، ومن لم يوفقه الله فلن يوفقه أحد. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن سرهد وخليفة بن الخياط قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري سعد بن إياس عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة؟ فسكت، ورأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كره، فقال من هو؟ فلم يقل إلا صواب، فقال رجل أنا أرجو بها الخير. كثير عندنا هنا إذا قال أنا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، ده خطأ. قلنا مرارا إن كلمة أنا تكره أو تحرم إذا قصد بها الترفع على الناس أو الخيلاء أو العجب أو الكبر، قال أنا خير منه. أما إذا كان يحكي ويقول أنا مثلا ذهبت، أنا الذي جئتك، أنا الذي حدثتك، أنا الذي سألتك، أنا الذي أريد منك كذا، فهذا حكاية. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ماذا قال؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فما كان هذا مكروها ولا حراما. فالرجل قال أنا أرجو بها الخير، فقال والذي نفسي بيده رأيت 13 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل، يتسابقون في رفعها إلى ربهم عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا سعيد بن زيد بن درهم أخو الإمام حماد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني قال حدثني أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل يعني قبل الدخول، هذا القول يكون قبل الدخول وأنت تقدم قدمك اليسرى قبل أن تدخل إلى مكان الخلاء، فأنت تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وهم شياطين الجن وشيطانات الجن ذكورا وإناثا، فهذا من الاستعاذة بالله واللجئ إلى الله أن يقيك شر من لا ترى، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. وأماكن قضاء الحاجة من أعثى وأشد الأماكن التي يوجد فيها الجن ويؤذي من البشر، خاصة النساء. إذا بكت المرأة في الحمام عند قضاء الحاجة، أو ظلت تغني وتتلهى أمام المرآة أو تضحك، فهي في هذه الحالة تكون في حالة ضعف، فيستطيع الجني أن يتلبس بها وأن يؤذيها. فهذا من الأماكن التي لا ينبغي أن يضحك فيها ولا أن يغنى فيها، والغناء محرم. يعني ما سنتبارد مثل ما تبارد بعض أهل البدع عندما قال، كان من قبل يقول الغناء حرام ثم رجع يقول مختلف فيه. لا، الغناء حرام بكل أشكاله وألوانه في عصرنا، إلا أن يتغنى بعض الناس شعرا، أما بالآلات الموسيقية هذه فيعني هذا إجماع الأئمة الأربعة. والإمام مالك عندما سئل عن الغناء في عصره قال: وهل يفعل ذلك عندنا إلا الفساق؟ فإذا اقترن بالخمر والرقص والقبلات والأحضان، فكيف بعد هذا يهاجم ابن بدر على أنه اتهم بعض الفاجرات؟ لكنه النفاق السلفي المزعوم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه أبو بردة. ويوسف هذا روى عنه جماعة، ويعني ما نعلم فيه توثيقا إلا لابن شبان، لكن قبل هذا الحديث أمثال أبي حاتم الرازي وهم من المتشددين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، أطلب مغفرتك يا رب، لأنه في هذه الحالة لم يذكر الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى للوقف في القرآن. قال حدثنا بكر بن سليم الصواف قال حدثنا حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعلمهم السورة من القرآن، كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. أما عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما عذاب القبر، فتنة القبر سؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وعليكم السلام. وعذاب القبر أن يعذب الإنسان في قبره. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، هي أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض، ومع ذلك يعتصم الموحدون من الدجال ببداية سورة الكهف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يا عباد الله فاثبتوا. هذه أعظم فتنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا يا عباد الله فاثبتوا، ونقرأ بدايات سورة الكهف على هذا اللعين. طيب، لماذا لم يثبت الناس أمام العلمانية والديمقراطية والماسونية والاشتراكية والفوضى العارفة التي نحن فيها؟ هذا من عدم تثبيت الله لهم. إذا كان الدجال فلعل البعض يقول: نتابع الدجال طيب ثم نغدر به؟ يعني نتركها للدجال يسيطر عليها وحده؟ لا بد أن نشاركه فيها كما قالوا، يعني نتركها للعلمانيين؟ لا. ألا يا عباد الله فاثبتوا. بماذا؟ أن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف وأن تتجنبه. فنفس المسألة، نقرأ على شياطين الإنس من العلمانيين والماسونيين كتاب الله عز وجل وأن نجتنب مناهجهم وطرائقهم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أن يفتن الإنسان في دينه. يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ففتنة المحيا أن نفتن في ديننا والعياذ بالله بسبب، ومن أعظم فتن المحيا فتنة الدنيا والشهرة والأضواء، هذه من أعظم الفتن التي فتنت كثيرا من الناس وجعلتهم يجتالون عن دينهم وعن منهجهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، أي قام من الليل، فغسل وجهه ويديه ثم نام. في جواز نوم الطفل أو الصبي عند محارمه إذا أمنت الفتنة. أقول إيش؟ إذا أمنت الفتنة. نسأل الله الستر والصون والعافية، ونسأل الله ألا يبتلي مسلما ولا مسلمة بهذه المصيبة، نعوذ بالله. فعند أمن الفتنة يجوز المبيت عند المحارم. فغسل وجهه ويديه ثم نام، ميمونة خالته والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، شناق يعني الرباط الذي تربط به، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين، لم يكسر وقد أبلغ، يعني لم يكسر في أخذ الماء، ماء قليل لكنه عمم الأعضاء بالماء. فصلى، فقمت فتمطيت، كأنه نام ونعس وأنه استيقظ، لأنه هو مثل النمر، ما يعني أسد ما نام طول الليل، يراقب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعرف لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت، فقام يصلي فقمت عن يساري، فأخذ بيدي وأخذ يعني بأذنه، لعله أمسك بيدي ثم أمسك بأذنه، فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. النفس ينفخ عليه الصلاة والسلام. فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه في قيام الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وأعظم لي نورا. كل هذا يقول عليه الصلاة والسلام ونحن ما شاء الله في التراويح: خفف خفف خفف خفف، إلى أن وصل الناس لنصف صفحة حتى في مساجد السنة. ويا ويل الإمام لو أطل قليلا في السجود، حتى من أهل اللح، حتى من أهل اللح، إن لله وإنا إليه راجعون، لكن يقفون مثل الأصنام في تعليق الأوراق، لا حرج. يقفون مثل الغربان في صفوف الانتخابات الكفرية، جهاد في سبيل الشيطان وفي سبيل العلمانية وفي سبيل المواطنة، في المادة الخامسة في الدستور الجديد، دستور المشايخ، مشايخ السوء والشر والبدعة والضلالة الذين انحرفوا عن منهج الله وضللوا الأمة. المواطنة المادة الأولى، جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية، ولماذا الحرب؟ والمادة الثانية الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية. كانت الشريعة أصبحت المبادئ، وهذا ببركات المشايخ. لا بارك الله فيهم، أقول لا بارك الله فيهم، عندما ضللوا الأمة وكذبوا على شباب الأمة. هذا يقربه، يقف بين يدي ربه يدعو ويسجد يدعو ويطيل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال قريب: وتبعا في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. والحديث متفق عليه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدروردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون في آخر كلامه: اللهم اجعل لي في نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا، عليه الصلاة والسلام. هذا كان يدعو به في قيام الليل. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك خالد إمام دار الهجرة عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن طاووس اليماني طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال في الاستفتاح: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. والحديث متفق عليه. يحمد ربه جل وعلا فهو نور السماوات والأرض، وتقوم السماوات والأرض بالله وبأمر الله سبحانه، وهو رب السماوات والأرض، وهو الحق ووعده الحق ولقاؤه حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. ثم يقول: اللهم لك أسلمت نفسي فتصرف فيها كيفما شئت، واستسلمت إليك وانقدت، وبك آمنت يقين، وعليك توكلت، وإليك أنبت رجعت وتبت، وبك خاصمت بك أخاصم، وإليك حاكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عندكم عن ابن عباس؟ إذن قل في بعض النسخ عن ابن عمر، وأنا أقول في بعض النسخ عن ابن عباس. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي، نسأل الله العافية، نعوذ بالله أن يبتلى الإنسان في عرضه. اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي، واستر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. الزلازل والبراكين، الزلازل والبراكين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبي قال لا رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا مسلم وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتنين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق قال علي بن المديني وسمعته من محمد بن مشف وأسنده ولا أجيء به يعني لا أحفظه متقنا له عليه رحمة الله هذا الدعاء العظيم الذي جمع خيري الدنيا والآخرة اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ما وسعه الله فلا يستطيع أحد أن يضيق ولا مقرب لما بعت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما عطيت هذا كله يضر مع الإيمان بالقدر إن كل شيء خلقناه بقدر واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام ودفت الصحف انتهى كل شيء فالإيمان بالقدر واليقين في الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله وأن ما كان ما قدره سيكون وما لم يقدره لن يكون فارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنع ما أعطى الله ولا يعطي ما منع الله عز وجل اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك البركات والرحمة والفضل أما الرزق فرزق الدنيا والآخرة سواء كان صحة سواء كان ولدا كان مالا إيمانا ونعيما في الآخرة اللهم إني أسألك النعيم المقيم وأي نعيم مقيم في الجنة الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة في يوم الفقر الأكبر يوم الحاجة في يوم القيامة والأمن يوم الخوف اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة ليش الحرب اكتب في نسخة العيلة النعيم يوم الحرب ايه يعني يوم العيلة والامن يوم الحرب يوم الخوف يجوز هذا ويجوز هذا اكتب في نسخة يوم الخوف الخوف هو المراد بالأمن يوم الحرب لا هو المراد بيوم الخوف يوم القيامة القيامة لا حرب فيه اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا المال قد يكون فتنة الولد قد يكون فتنة المنصب قد العلم قد يكون فتنة نسأل الله العافية وشر ما منعت عنا يعني سوء ما أعطينا أن نستخدمه في غير طاعة، ومن شر ما منعنا أن نلهث وراء ما منعنا ولا نعلم أين الخير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وسيد الصالحين وإمام المتقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير خزايا لا نخزى ولا مفتني. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، لا المواطنة، ومن بدل دينه فاحترموه. والمواطنة وان انت وعباد الصليب واليهود يعني وانت مع العلمانيين والماسونيين لا حرج، ومع الرافضة فإخوة في الإنسانية، نسأل الله العافية. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، وانظر يصدون عن ايش؟ عن سبيلك، سبيل واحد ليس طرقا وأحزابا وفرقا، فكل هذه فرق نارية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. رجز بمعنى يعني هي قد تطلق بمعنى النجاسة، رجز إنها رجز ورجز، لكن الرجز هنا بمعنى العذاب، رجز بمعنى العذاب. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، قاتل اليهود والنصارى. إله الحق، يا إله الحق قاتلهم. لماذا؟ لأنهم يصدون عن سبيل الله ويكفرون بالله، بل ويصدون الله جل وعلا. فهؤلاء المخذلون من عباد الصليب سبوا الله سبا ما سبه أحد من البشر، حيث نسبوا له الزوجة والولد وحاشاه سبحانه من ذلك. قال علي: وسمعت من محمد بن بشر، سمعه من محمد بن بشر وأسنده، ولا أجيء به لعله نسيه رحمة الله تعالى عليه، وهذا من ورع هؤلاء الكرام. باب الدعاء عند الكرب، أصبت بكرب وهم ماذا تقول؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وليس صاحب الصحيح، بل هذا شيخ البخاري، وهو أكبر شيخ لأبي داود، توفي سنة 220. قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله صنبر الدستوائي، قال: حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي العالية فيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. حديث متفق عليه، وهو هنا مختصر. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. من دعا بهذا الدعاء أزال الله كربه. طب تعالى نجرب. قلنا مرارا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرب، والله عز وجل لا يجرب، بل بقدر يقينك يكون بقدر زوال كربك. بقدر يقينك في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدر الاستجابة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسند الجعفي، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبي أبو بكر الثقفي رضي الله عنه: إني أسمعك تدعو كل غداة، يعني في كل صباح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته. رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرض، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك أرض، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن تركنا ووكلنا إلى أنفسنا ضللنا والعياذ بالله، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف شره، اصرف شر هذا الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الدعاء مهما كان الكرب والحزن والهم والنكد، إذا قاله العبد بيقين صرف الله عنه همه، وأبدله بعد الضيق سعة، وبعد الهم فرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. باب الدعاء عند الاستخارة. أردت أن تستخير ربك جل وعلا، أن تستخير الله سبحانه، فبماذا تدعو؟ قال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. إذن هنا سؤال الله بإيش؟ ها؟ بصفاته. هل يجوز أن ندعو الله وأن نسأله بصفاته؟ نعم نعم، والدليل هذا الحديث، لأنه بلغني أن بعض الناس قال لا يجوز، هذا كلام باطل. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهذا سؤال الله بصفاته ودعاء الله بصفاته. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي هذا الأمر، إن كنت تريد أن تتزوج من زليخاء، أو أن تشتري مثلا بقرة، أو أن تبيع عجلا، نسأل الله العافية، ما هو اليهود أشرب في قلوبهم حب العجل، وبعض أصحابنا أشرب في قلوبهم حب الحزبية، نسأل الله السلامة. فيعني تستخير الله في أمرك كل شيء، يعني أنت ملت إلى فلانة من الناس وسألت عنها فتدعو الله، تقدمت إليها هي تدعو الله أيضا بهذا الدعاء، وليس شرطا أن ينام وأن يرى رؤيا، لا، هو يثير في طريق، إن انشرح صدره ووجد الأمر ميسورا فهذا من توفيق الله وتيسيره، وإذا ضاق صدره حتى كأنما يصعد في السماء فليرجع. طيب، يرجع ولا يكمل في الطريق. وجد الأمور في غاية من الضيق والهم والنكد، وكلما يذهب عند باب البيت يشعر كأن الحياة والأفاعي والعقارب والشياطين والجن لا، خلاص ارجع أمرك إلى الله. أنا أحبها، البيوت لا تبنى على الحب بل تبنى على المودة والرحمة. تنتهي المسألة. نعم. طيب، تفضل. فأنت تسمي الأمر الذي تريده ثم أن تقبل على الأمر. إذا وجدت الأمور ميسورة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا وجدت الأمور قد تعقدت تماما فهذا من أنت استخرت رب، ظل يحبها ويرسل لها رسائل على المحمول، كان قديما على الورق وعليكم الصحة وبركاته، الآن على المحاميل والنت فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فلا يعني البيوت تبنى على المودة والرحمة وليس على الحب. فهو يسأل الله عز وجل: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمس، سمي هذا الأمر في الدين أولا، فاظفر في الزواج فاظفر بذات الدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي ديني ومعاشي وعاقبة أمري في الدنيا والآخرة، أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، قدره لي يا رب. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. يعني سبحان الله، الإنسان قد يتصور أشياء وما عند الله خير وأبقى. قد تتصور أنك لو اشتريت هذا البيت أنك ربحت الدنيا، وأنك لو تزوجت بهذه المرأة أنك أصبحت متزوجا بحورية نزلت إليك من الجنة، وما تدري ماذا أعد الله لك من وراء ذلك. فالمؤمن يرضى عن ربه عز وجل ويرضى بقدر الله ويسلم ويفوض أمره إلى الله، تفويض تام واستسلام تام في كل الأمور. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يا رب ارضني بهذا. ما هو القلب إذا تعلق، خاصة إذا تعلق رجل بامرأة وامرأة، أو تعلقت امرأة برجل قد يكون، أو أمور المال والدنيا، لو أني سلكت في هذه التجارة، لو تركني أهلي، لو تركوني أسافر لجمعت ولدي. يا أخي كم من مسافر سافر ورجع مريضا، وكم من مسافر سافر وما رجع بشيء من المال، ظل سنوات طويلة ولا يجد ما يأتي ينفق، أنت ما تدري. لو تزوجت بفلانة فهي نعيم الدنيا، وما يدريك لعلها أن تكون نقمة وعذابا عليك في الدنيا والآخرة. فأنت لابد أن ترضى عن ربك، استخرت الله عز وجل وطلبت منه الخيرة أن تتخير، أي تطلب الخير. معنى الاستخارة أننا نطلب الخير من الله عز وجل في هذا الأمر الذي نفوض فيه لله عز وجل. فهنا لابد أن تفوض تفويضا تاما وأن تستسلم استسلاما كاملا لله رب العالمين. هذا هو المؤمن. لكن أنا أستخير ثم أميل إلى ما أريد، خطأ. أنت استخرت ربك ووجدت أن الأمر، تستشعر أن الله عز وجل يصرفك عن هذا الأمر، فينبغي أن تنصرف عنه. لكن مثلا بعض الناس يتسافه ويقول طيب أنا سأستخير أصلي الضحى أم لا أصلي. هذا خبل. أصوم الاثنين والخميس أم لا أصوم. أطلب العلم أو هذا جنون. هذا لا استخارة فيه، لأنك مأمور بفعل هذا، سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب. إنما الاستخارة تكون في أمور أنت تريد أن تدخل فيها، قد تكون أمورا دنيوية أو أمورا دنيوية لها ارتباط بالآخرة وتؤثر على دينك. لكن ما نهى الله، ما يستخير إنسان يشرب الخمر أو لا يشربها، يشرب البيرة والكحول أم لا يشربها، هذا أمر محرم، قضي الأمر، ما يجوز. هذا تلاعب. عندما يقول أستخير أجلس مع أصحاب البنجو والحشيش والمخدرات وأرص لهم وأفعل لهم، هذا انحراف عن الصراط المستقيم. فلا استخارة في ما شرعه الله عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم استحبابا أو وجوبا، أو ما حرمه نهى عنه تحريما أو كراهة. إنما الاستخارة في أمر أنت تريد أن تقدم عليه من خيري الدنيا أو من خيري الدنيا التي ترتبط بالآخرة، فعند ذلك تستخير. تستخير في شراء، تستخير في بيع، تستخير في زواج، تستخير في سفر، تستخير في انتقال من بيت إلى بيت. أما تستخير في الصلاة والصيام والزكاة أو في بند ومخدرات وأفيون وحشيش وخمر، لا. إن بعض الناس أيضا الذي يستخير وصاحب الشأ، بعض الناس بلغت المبالغة عندهم أنهم يستخير على غيره، يستخير على غيره، هذا خطأ. إنما الذي يريد أن يقدم على الشيء هو الذي إيش يستخير. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ويسمي حاجته، تسمي الحاجة التي أنت تستخير الله عليها، يعني تطلب الخيرة من الله في هذه الحاجة فتسمي هذه الحاجة التي أنت تحتاج إليها. والحديث في البخاري. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أيضا، ما يشترط أن ترى رؤيا ورؤيا مثل هذا كله لا دليل عليه، إنه أحد أمرين: أن الأمور تتيسر أو ترى انشراحا في صدرك، أو أن الأمور تعقد تماما، أو أن تجد ضيقا في صدرك كأنما تصعد في السماء. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائب إلا ترخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. وبعض الناس وضع حديثا مكذوبا، قال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، هذا كذب ثمت. الأيام أيام الله، ما يوجد يوم نحس ولا أي أيام، هي أيام كلها وهي أيام الله عز وجل. قد يأتي يوم شدة وقد يأتي يوم يسر ويأتي يوم عسر يوم فقر ويوم غنى يوم صحة يوم مرض، فأنت ما بين الشكر وما بين الصبر والرضا عن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المديني عن خلف ابن خليفة قال حدثني حفص بن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه قال علي بن خلف لا علي عن خلف، لكن سنقول في نسخة، هذه نسخة الشيخ علي ابن خلف ابن خليفة، لا علي عن خلف عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال: يا بديع السماوات، بديع أي مبدع أي أحدثها على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض، يا حي قيوم إني أسألك. فقال: أتدرون بما دعا؟ والذي نفس بيده، دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، والصوفية لبسوا اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا اسم الله الأعظم، الله الحي القيوم. فهؤلاء يعني أرادوا أن يؤثروا على خلق الله، فيا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم أسألك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عبد الله فقال عندي هكذا عندكم، فقال أخبرني عم في نسخة قال. طيب حاضر. عبد الله بن وهب وعمر عمرو بن الحارث المصري عن يزيد بن أبي حبيب اسناد مصري عن أبي الخير مرسد بن عبد الله اليزني المصري أنه سمع عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو مصري قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في الصلاة. هذا إسناد مصري. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث متفق عليه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ومن الذي لم يظلم نفسه؟ من هو؟ ظلمنا أنفسنا إما بذنب أو معصية أو بخطأ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ما يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب ويرحم العباد هو الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت عليه من باب الذل أجابك ورفع عنك وأعزك، والعزة لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا خاف السلطان. إذا خشيت من أهل السلطة وأهل السياط وأهل الدنيا، إذا خشيت منه فماذا تفعل؟ يعني الآن هذه الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ثم ذكر بعض أدعية الكرب التي يرفع بها الكروب، ثم بعض الأدعية التي تستخدم في الاستخارة، ثم باب إذا خاف السلطان. إذا خشيت من صاحب سلطة، قد يكون ظالما، قد يكون غاشما، قد يأخذ مالك، قد يعتدي على أرضك، قد يؤذيك في نفسك، قد يؤذيك في رزقك، قد يؤذيك في حياتك، قد يتسبب في عنائك في حياتك وفي عبادتك،